الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله: والرؤيه حق يعني الجنه الى احاطه ولا كيفيه. الرؤيه ان يؤمن المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى، فان المسلمين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، يرون الحجام من الصائم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صعب ليس دونها سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رؤية حق أي ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، لم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. فهي وجوه المؤمنين ناظره بالضرر يعني من النظره، وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوه نظرة من عيني. وأما ناظرة الثانية بالإطلاق فالمراد المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار. تقول نظرت إلى كذا أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل. إذا عدي الإلى فمعناه المعاينة للأبصار، أفلا ينظرون من الإبل كيف خلقت ومن السماء كيف رفعت ومن الجبال كيف نخرجت وإلى الأرض كيف سطحت. أي ألم ينظروا بأبصار إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا عُدي بإلى فمعناه المعاملة بالأبصار. وفي هذه الآية معدة بإلى إلى ربها، إلى ربها ناظر. وإذا عُدي بنفسه، إذا عُدي النظر بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار. لولا يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نور، انظرونا اي انتظرونا من اجل ان نستضيء بنور، لان المنافقين ينتظر نورهم والعياذ بالله ويبقون في ظلمه، فيطلبون من المؤمنين ان ينتظروا لهم حتى يقتبسوا من نوره انظرونا. انظرونا نقتبس من نوركم، هل ينظرون الا ان تاتيهم الساعه؟ اي ما ينتظرون الا مجيء الساعه.

والله عندهم ليس في جهة، بل هو عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنع ولا ليس في جهة، ومعناه انه معدوم. تعالى الله عما يقول، قال لنا من اثبات الرؤيا اثبات ان الله في جهة، فنفوا الرؤيا من اجل هذا الراي باطل. والهجائر لما لم يجبهم انكار الادله عن كتاب والسنه اثبتوا الرؤيا وقالوا نرى لكن لا في جهه، نرى لكن لا في جهه، وهذا من التناقض العظيم. ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهه، ولذلك رد عليهم المعتزله لأن هذا من المستحيل أن يكفي يرى وهو ليس في جهة. أهل السنة يقولون الله يرى وهو في جهة العلوم، في جهة لكنها جهة العلوم من فوقه، فالجهة التي يريد بها الجهة المخلوقة الله ليس في جهة لأنه ليس حالا في خلق سبحانه وتعالى، وإن أريد بها العلوم كان ثابت لله جل وعلا، فالله في العلو فوق السماوات. فالجهة لم يرد نفسها ولا إثباتها في كتاب الله، لكن إذا أريد بها معنى صحيحا فلا بأس، وإن أريد بها معنى باطلا فلا فهي باطل. إن أريد بالجهة جهة مخلوقة فلا بأس، الله ليس بالجهة مخلوقة، وإن يريد بالجهة جهة العلو فوق المخلوقات فهذا صحيح، هذا صحيح، لأن الله جل وعلا في العلو ليس حالا في شيء من المخلوقات، بل هو أعظم كل شيء، والمخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، يعني المخلوقات بالنسبة إلى الله كلا شيء، فهو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تحول فيها ولا مكان مخلوق، مكان مخلوق او فيها مخلوق. لا، ذلك امرهم ولا مثل قولهم في غير الاحاطه، انهم لا يشركون بالله جل وعلا وانما يرون من غير الاحاطه، لان الله عظيم لا يمكن ان يحاط به سبحانه وتعالى. الإحاطة لا توجد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، عظيم، لكنهم يرون من غير الإحاطة. هذا معنى قوله من غير الإحاطة، قال الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال جل وعلا لا تحيطه الابصار، يعني لا تحيط به، وليس معنى لا ترى، لا، الله لم يقل لا تراه الابصار، وانما قال لا تحيطه الابصار، والادراك شيء والرؤيه شيء اخر، فهي تراه سبحانه لكنها لا تحيطه، بمعنى لا تحيطه، لا تحيط به. في هذا رد على من استدل بهذه الآية على معنى الرؤيا، فقال لا الرؤيا لا يمكن، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، فنقول لهم أنتم لم تعرفوا معنى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه به، وليس معنى لا تراه، الله جل وعلا لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا يدركه الأبصار. قالوا إن موسى عليه السلام قال رب هذه الدنيا انظر إليه، قال لم تراني، هذه الدليل على ما في الرؤيا. فنقول له ماذا في الدنيا؟ موسى سأل ربه وقل له في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا غيره. وأما بالآخرة فإن المسلمين يرون ربه، حالة الآخرة غير حالة الدنيا. الناس في الدنيا ضعاف في أجسادهم وفي مداربهم تستطيع الا الله جل وعلا. واما بالاخره فان الله يعطيهم قوه يستطيعون بها ان يروا ربهم عز وجل اكراما لهم. ولهذا لما سال موسى ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن ينظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله جسد الجبل جسد صرصار. لما تجلى الله له هو جبل اقل صرص فكانت المخلوق المخلوق المكون من لحم ودم وعظام لا يستطيع رؤية الله فيه. والقران يؤتى رؤية الله دليل على صحة الرؤيه لأن موسى لا يسأل الله شيئا لا يجوز على من لا يجوز لكنه لا يجوز في الدنيا. الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر الى لم يقل اني لا ارى بل قال لن تراني لن تراني يعني في الدنيا لن تراني في الدنيا. واما للاخره فدلت الادله المتواتره من كتاب الله وسنة رسوله على أن المؤمنين لا يرون ربه. وأولى المؤمنين بذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لأن حالة الآخرة تختلف عن حالة الدنيا. والإنسان في الدنيا يختلف عن حالته في الآخرة. نعم. بغيرها ولا كيفية. ولا كيفية. كيف يرى الله؟ يقول هذا انسان صفات الله جل وعلا لا نعرف كيفيتها. فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتها، اما الكيفيه فان الله اعلم بها سبحانه وتعالى. نعم. كما نطق الناس قومها ادعوا الى يومئذ ناظرة الى ربها لنا ادعوا الى يومئذ ناظرة الى ربها لنا. أنه نظر في الهلال فمعناه الرؤية للأسماء. قالت المعتزلة لا إلى ربها إلى جمع معنى نعم معناه نعم الإله النعم. وهذا تحريف يلحق هنا العقلاء يحول الحرف إلى الجمع الحرف يحول إلى الجمع الحرف إلى اللي حرف جر معروفة باللغة تتحول الى اسم الجمع على كان الهوى والتحريف والعياذ بالله. لان يقولون الاله معناها النعم فباي الاء ربكما اي نعم الله اله اذ اله ما يسمى الله قرب بين اله وبين اله اما اله فهو جمع اسمه جمع. نعم. وتسكنه على ما اراد الله تعالى وعلمنا. هذا معناه تفسير الى ربها ناظره على ما اراده الله انه رؤيا للابصار وليس ما على ما يقوله المتاوله والمحرفه. نعم. وكل ما من العبادات من القديم فقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى. كل ما جاء عن الرسول في عزه الرؤيه فهو حق على حقيقته حق على حقيقته مثل ما جاء في القران فهو يجب الايمان به لان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنه وحي من الله جل وعلا يسمى بالوحي الثاني. القران الوحي الاول والسنه هي الوحي الثاني. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متواتره ان المسلمين يعون ربهم يوم القيامه فيجب الايمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكذيب ولا تكذيب. نعم. وما على ما اراد الله. نعم على ما اراد الله جل وعلا لا على ما اراد المبتدع والمحرف. نعم. لا ندخل في ذلك متعاطين الى رائع استلمد عليه المعقله بارائه من التاويل الباطل. نعم. ولا متوهمين باهوالنا. نعم. ولا متوهمين باهوالنا. الواجب علينا ان نتبع الكتاب ولا نتدخل بعقولنا وافكارنا ونحكم العقول والافكار على ما جاء في الكتاب والسنه. الواجب الاجل ان الكتاب والسنه يحكمان على العقول والافكار. نعم. فانه ما بين قيدينه الا من سلم الى نعوذ وجل وعوده صلى الله عليه وسلم. سلم بمعنى انه قبل سلمنا ان قبل ما جاء عن الله وعن رسوله وامن به على ما جاء من غير ان يتدخل في تحريفه وتاويله. هذا معنى التسليم. عن التسليم هو الايمان بما جاء عن الله ورسوله كما جاء من غير ان يتدخل في فكره وعقله ولان يتكلم عن مواضعه ويحكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله بالعقل والفكر كما يفعله أهل الأهواء وأهل الضلال. الواجب الانقياد والتسليم والقبول بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت في كتاب الله على مراد الله، آمنت بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن الهوى والتحريف وأقوال الناس. نعم. ورجع الثمن عليه إلى عليه. من سلم والقاد لرد ما اتبع عليه، يعني لم يعرف معناه او لم يعرف كيفيته اتبع عليه حتى هو الى عالم من العلماء او عالم المغوضات من الوعد الذي يسل عليه الشيء يرجع الى اهل العلم الذين هم اعلم منه وفوق كل ذي علم عنه. فاذا لم يكن عند اهل العلم معرفة لهذا المعنى فإنه يجب تقريبه إلى الله جل وعلا. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أصحابه بعض الأمور التي لا يعرفونها يقولون الله ورسوله أعلم، لا يدخلون في المتاهات والقصور، أي ما سألت يقول الله أعلم، أسلوا إلى أن يتبين وإن وجدت من أهل العلم الموجودين والنحرين الحمد لله، والله يستحق تبقى على تسليم الله وتوحيد واعتقاد انه حق وان له معنى لكنه لم يتبين له له معنى. نعم. ولا تثبت قدر الاسلام الا على قدر التسليم والاستسلام. لا يثبت الاسلام الصحيح الا بالتسليم لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلموا تسليما ينقاد لذلك ويقفوا عنده ولا يتدخلون بافكارهم وارائهم. والاستسلام هو الانقياد والطاعة. الاستسلام هو الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله. ولا تقول لا أنا ما أستسلم لهذا الشيء حتى أعرف معناه أو حتى تقول هذا حق مرون من الله جل وعلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن به، ولكن الآن لا يظهر لي معناه وأسره إلى أن يتبين في المستقبل أو علمه إلى الله جل وعلا إذا لم يكن معرفته. نعم. فمن وضع علما قبل عنه علم ولم يقع في تسليم فهمه حفظه قرانه عن طريق التوحيد. من لم يؤمن بما كتب عنه علمه مثل علم الكونية هذا مخلوق عن كثير من الاسماء والصفات لا يمكن مهما ابحثت نفسك تبحث عنها لا يمكن ان تعلمها لان عظيم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالواجب الايمان بك ورد علمها الى الله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان. فأما الذين آمنوا لا يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ووقعوه متشابها فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء السبيل وما يعلم تأويله إلا الله حجب الله علمه عن الخلق فلا تشرك نفسك. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تجرون ويكتبون ولا يمنعهم عدم معرفة معناه لا يمنعهم من الإيمان به والتسليم له. نعم حجبهم الله عن طريق التوحيد نعم من لم يسلم لله ويسلم للرسول فإنه يغيب عن معرفة الله ومعرفة الحق ويترك لمتاعات وضلالات. نعم فيتجمع بين الكفر والإيمان والتوحيد والتكليف والإنصار والإسلام وهذه حالة المنافقين هذه حالة المنافقين الذين يتجددون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار وتارة يصدقون وتارة يكذبون كلما أضاء لهم نصروا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا هذه حالة المنافق. أما أهل الإيمان فإنهم يستريحون إلى ما عرفوا معناه قالوا به وما لم يعرفوا معناه وصلوا علمه إلى الله ولم يكلفوا أنفسهم شيئا لا يعلمون أو يقولون على الله ما لا يعلمون هذه مشكلة. فإن القول على الله بغير علم عديد الشرك أو هو أعظم من الشرك كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزلهم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك بالله عز وجل ما يدل على خطورة القول على الله بلا علم. نعم موظفا دائما جاهزا هذه حالة أهل التردد حالة أهل التردد والنفاق دائما كافيين دائما مترددين ومتذبذبين ومؤمنين وكفار ساعة مؤمن ساعة كافر لأنه ما ثبتت قدمه في الإسلام ولم يسلم لله ولم يرسل الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مصدقا نعم كما ذكر الله عن المنافقين أنه مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم تارة مع المسلمين تارة مع الكفار. ولا يمكن أن نمر من رجال السلام لمن يرتضى عليهم نعم ولا يمكن أن نمر من Yeah. مدعو الى الموصوف الناس معناه موصوف بصفات الكمال ونعوذ الجلال التي لا يشبه فيها احد من خلقه بل اسماءه وصفاته لائقه به وخاصه به صفات المخلوقين واسماء المخلوقين خاصه به ولائقه به وبهذا يتضح لك الحق والصواب وتبرا من طريقه فريق المعطله ومن طريقه المشبه. نعم. وتعالى عن الخروج والروايات والاركان والاعضاء والجوار. هذا من تنبيه الله عز وجل عند المصنف تعالى عن الحدود والغايات. الحدود والغايات الحدود هذا فيه اجماع ما معنى الحدود؟ ان كان يريد الحدود المخلوقه يريد الحدود المخلوقه فالله منزه عن الحدود ومنزه عن الحدود المخلوقات وان كان يريد الحدود غير المخلوقه وهي جهه العلوم فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى فهذا له فيه اجمال الحدود فيها اجمال ان اريد بها الجهه التي فوق السماوات وفوق المخلوقات فهذا حق الله لا ينزع عن ذلك لا ينزع عن العلو لا ينزع عن العلو على مخلوقاته ولا ينزع عن الاستواء على عرشه هذا ثابت لله سبحانه وتعالى وليس ذلك من باب الحدود ولا من باب القياس اما ان يريد الحدود داخل المخلوقات فالنفس هذا حق فقول المصنف حق اذا اراد بذلك ما هو داخل المخلوقات الغايات ان يضم كلمه في اجل الغايات كلمه مجمله تحتمل حقا وتحتمل باطلا ان كان المراد الغايه الحكمه من خلق المخلوقات وانه خلق المخلوقات بحكمه فهذا حق لكن يقال حكمه ما يقال غايه يقال حكمه خلقهم لحكمه كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالحكمه من خلق الجن والانس ان يقوموا بعباده الله سبحانه وتعالى فإذا أريد الغاية الحكمة فهي ثابتة لله عز وجل وإن أريد الغاية الحاجة أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه فنعم هذا نفي صحيح فالله لم يخلق الخلق الغاية بمعنى لحاجة إليه وفقره إليه فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم. والأركان والأعضاء والأدوات هذا فيه إجمالاً إن أريد الأركان والأعضاء والأدوات إن أريد بها الصفات مثل الوجه واليدين وصفاته الذاتية سبحانه وتعالى فهذا حق ونفسه باطل فلا يقال ان الله ليس له اعضاء وليس له ادوات وليس له اما يريد بذلك بالاعضاء يريد بذلك الاعضاء التي تشابه اعضاء المخلوقين وادوات المخلوقين فالله ينزه عن ذلك الابعاد والاعضاء والادوات انا فيه تفصيل ان اريد بذلك نفي الصفات الذاتيه لله جل وعلا من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتيه فهذا حق ولا يقال له اعضاء ولا يقال له أدوات ولا يقال له أبعاد، بل يقال هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى الصحيح هو أنه فقط. أما إن يريد بذلك أن الله منزه عن أعضاء المخلوقين وأبعاد المخلوقين وأدوات المخلوقين، فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساق المصنف رحمه الله فيها إجماع، ولكن يقبل كلامه على الحق رحمه الله، لأنه من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، وإنما يقصد المعاني الصحيحة. لكن ليته فصل هذا وبينه ولم يجبر هذا الإجماع. نعم. لا تحويل جهاز الست تسائل بالعام، الجهاز الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه تمشي هل لا منزه عن الجهاز الست او غير منزه؟ تقول هذا فيه اجماع، إن وجد الجهاد المخلوقة فالله منزه عن ذلك جل وعلا، لا يحمله شيء من خلقه. وإن وجد الجهة التي هي جهة العلو فوق المخلوقات كلها، الله فوق الجهاد وفوق المخلوقات، هذا حق ونحن باطل. وقصد المؤلف لا تحويل الجهاز الست عن الجهاز المخلوق، لأنه مثبت للعلو رحمه الله، مثبت لعلو الله، مثبت للاستواء، فهو لا يعني المعنى الباطل. نعم. والإعراب أخطر، الإعراب عندنا الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج. الإسراء معناه السير ليلا، معناه السير ليلا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة أسرى به جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لان هذه المسافه كانت تقطع من الشيخ او قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليله، فهذا من معجزاته عليه الصلاه والسلام. واما الاعراج فمعناه الصعود، عرج يعني صعب، اليه تعرض الملائكه يعني تصعب، فالعروج معناه الصعود، والمعراج آلة العروج، فقال أن تنوح أبوها تسمى معراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء، أو الصعود من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، قلت اليمين إلى بيت المقدس وصلى فيه، ثم عرج فيه إلى السماء تجاوز السبع صباح، وأراه الله من آيات الإيمان ما أراه من آياته الكبرى، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أخذه منه في ليلة واحدة، ذهابا وإيابا وعروجا إلى السماء في ليلة واحدة. وهذا من معجزات صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها. فالمعراج مذكور في سورة الإسراء، مذكور في سورة في أول سورة الإسراء، والمعراج مذكور في سورة النجم، مذكور في سورة النجم. النجم إذا أوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما يلقى عن الهوى إن هو إلا وقت موسى علمه شديد القوى المفيد ذلك يوسف أن استوى وهو في الأذن الأعلى في الأذن الأعلى هذا الأذن ثم دنا دنا من ربه سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا هو الحرام أنه انتهى إلى مكان فوق السماوات إلى سدرة المنتهى هذا هو معجزة الله عليه فالإسراء حق والإعراض حق ومن أنكرهما فهو كافر كافر بالله عز وجل ومن تأولهما فإنه الله من أنكرهما فقال هذا ما يمكن هذا ولا يحصل هذا كافر ولم ينكره إلا المشركون وأما من تأوله فهذا الله أن يقول أنه في الروح دون جسد وكان ذلك مناما لا يقع هذا ضلال لأن الله قال أسرى بالعبد والعبد اسمه للروح والجسد لا يقال للروح إنها عبد إنما يقال للروح والجسد أسرى بالعبد أسرى بعبده والإسراء اسم لحوله وأسيره وكان ذلك يقظا كان ذلك يقظا لا منام لأن المنام ما في عبرة ما في عبرة كل الناس يرون الرؤيا كل الناس يرون الرؤيا يرون عجائب في النور مو خوف من الرؤيا وهذه الظلام من المصائب صلى الله عليه وسلم ليس معناه الرؤيا أبدا الرؤيا أثر الله صلى الله عليه وسلم حضرت الأرض ورأى أنه عرج جميل من السماء لكن هذا في حادثة أخرى في حادثة أخرى غير هذه فلا يكتب هذا لذلك وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخص يقرأ في السماء عرج بشخص يقرأ في السماء فالعرج لشخص عليه الصلاه والسلام والشخص اسم للروح وللجسد والله جل وعلا يقول اسرى بعبده ولم يكن بروحه ثم اذا شاء الله من ولا نعم هذا المعراج هذا المعراج للسلف وأكرم الله من شاء وأوحى إلى الدنيا وأوحى الله إليه ذلك المكان ما أوحى وكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطه وسمع الرسول كلام الله لكنه لم يره لان الله لا يرى في الدنيا ما دام الانسان على قيد الحياه فانه لا يرى الله وانما يرى جل وعلا في الاخره نعم ما تغنم اصلاها هذا من سوره النجم هذا المعراج نعم وصلى الله على النور سلم بها نوى والنونا نعم هذا من خطوطه صلى الله عليه وسلم انه صلى وسلم عليه عند ذكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم بمكه اخبر المشركين في هذه الحادثة فاشتد كفرهم والعياذ بالله واشتد تكذيبهم وفرحوا بهذه المناسبة من أجل أن يسولوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرتوا أن نمشي إلى فلسطين مثل محمود الشهر وأركبهم من المراه وجاب ليلة واحدة فارتد بعض بعاد الجنود فارتدوا بسبب ذلك واما اهل الايمان الصحيح فثبتوا وصدقوا ولهذا لما قال للقاضي لابي ذكر رضي الله عنه اما ترى صاحبك كيف يقول قال وما يقول قال وهو يقول انه ذهب الى بيت المقدس وجاء بليلة واحده فقال ان كان قال وانصر الثمن ان كان قال عرفت ان كان قال نعم المعروف كان على كيف كان قضى منه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لانه صلى الله عليه وسلم لا يصرف عن الارض. وقال انا اصدقه بقدر السماء، يعني بالوحي لا اصدقه بهذا. هذا هو الايمان الكاذب الغلط الذي لا يتجاوز. نعم. والحوض الذي أظهره الله تعالى بيدها لأمة خاصة. أتاكم الله بالله السلوى وبيا المسير هذا سائل يقول رؤية الله تعالى أن القيامة تكون كأعصار القيامة عامة للمؤمنين والكافرين أن هذا هو الخلاف، هل الكافرون يرون في عرصات القيامة أو أن ذلك خاص بالمؤمنين؟ على قولهم، على قولهم، ولكن صحيح والله أعلم أن هذا خاص بالمؤمنين، هم الذين يرون الله في عرصات القيامة. نعم. حينما يأتي يتجلى له ويعرفون سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لأهل مكة قل هم كفى من عبدت في الدنيا، فعبدت الأصنام يدعون الأصنام، وعبدت الجن يدعون الجن، وعبدت الشياطين يدعون الشياطين، وأما المؤمنون فيتوقفون حتى يتجلى لهم سبحانه وتعالى. فيقولون هذا هو الذي كنا نعبده، هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا ونؤمن به في الدنيا. نعم. يقول فضيلة المؤمنين لله تعالى تعرفات يوم القيامة من قبيل بن علي أم غير ذلك؟ من قبيل بن علي المؤمنين، من قبيل بن علي المؤمنين، وأيضا من أجل أن كما في الحديث انهم يتبعون معبودهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة المسلم، ما هو الفرق بين التسليم والتنبيه؟ لا فرق بينهما، التسليم والتنبيه بمعنى واحد، لكن يذكر من باب التأكيد. نعم، من باب تأكيد النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، ما هو التفسير الصحيح للفجر الذي ذكر من حديث سبعة من يؤمنهم الله في الرجل يوم لا ذكر الى ربه؟ تفسير الحق ما هي تفسيرا؟ تفسير واحد ان المراد بالظل الظل المخلوق، الظل المخلوق هو ظل العرش، لانه جاء في روايه تحت ظل عرش، وجاء في حديث ان المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامه، المراد به الظل المخلوق. عن قول صلى الله عليه وسلم يكفي أم لا يكفي الصلاة في الوقت أم الصلاة في وقت أفضل؟ صلاة في الوقت لا، لكن إذا اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا، لأن هذا يطاع الصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان العلماء كتبهم محادثاتهم وفي مؤلفاتهم يقتصرون على صلى الله عليه وسلم، وانما الصلاه الابراهيميه عن التشهد، التشهد الاخير، ومن جاء بها في غير التشهد الاخير فلا باس. سلام الله. من راى رسول صلى الله عليه وسلم من منام كما بسم الله الرحمن الرحيم عن الصلاه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآه في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتكبر به، ولكن هذا لا يحصل إلا للذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه وصفاته، وأما الذين لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن الشيطان يتصور لهم مثل أن يخرجوا وهم لا يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تسبيح الجماعة؟ بدعة، تسبيح الجماعة بدعة، تسبيح و وذكر الله عز وجل يكون مستجعب كلهم يذكر الله ويكبر الله يسبح الله ويكبر. اما التكبير الجماعي هذا يتحول الى اناشيد تحول الى اناشيد واهاليم ويجد الخشوع ولم يعمله السبب لم يعمله السبب الثاني وانكره العلماء انكروا الايه له قالوا ومن كتب به الشيخ العلامه حميد السيسي رحمه الله له في كتابه في انكار تكبير الجماعي وقام غلاها سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم وما زال العلماء ينكرون تكبير الجماعي. نعم لانه صفه مبتدعه تكبير اسمها ولكن الصفه هذه هي المنكرة وهي المبتدعة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول من عذاب القبر ونعيمه يكون عن الكسر والرفق. نعم. عذاب القبر ونعيمه يكونان عن الكسر والرفق. ولو كان الكسر قد تحلل وصار تراب يعذب تراب. الله على كل شيء قدير. يعذب ولو كان ترابا. نعم. وغير ذلك لكن كانوا يجتهدون في العبادة وصلاة الليل في كل الليالي وفي كل الليالي فإذا هو كتاب ولا يحصل ليلة دون ليلة إلا بالليل الاحتفال بهذه المناسبات في أحناء الله ونعم وفجد عند الذين يحتفلون بها إلى تصريح الواجبات وارتكاب المحرمات الشيء الكبير ونقول نور هذا الكلام تكفيه في كل الجنة انه لا احتفل بهذه المناسبات تكفيه عن السلف وعن عمل السلف وهذا من استيقاظ العلماء ولم يعلموا ان هذا هو الذي يبعدهم عن الاسلام ويبعدهم عن الجنة اذا ما كان تبعد عن الله وعن رسول الله تبعد عن الجنة لانه لم يشرع الله سبحانه وتعالى أي تبعد عن الله وعن جنة. نعم. فالواجب على من يقع في هذه الأمور أن يتوب إلى الله عز وجل. ولا يحصل التقليد الأعمى أو التعصب أو الطمع في بلاد الدنيا لا تأخذ الله من الأمور إلى أن يستمر على الإيمان. يستنكر نفسه قبل أن يحصل وهو على هذه الحال. نعم. ما على هذا الدليل انه تحمل ليله القدر ما على هذا الدليل لكن ابن القيم له كلام يقول ان في حق الرسول افضل وفي حق الامه ليله القدر افضل الله اعلم. نعم يقول ليله القدر في حق الامه افضل من ليله الاسره وفي حق الرسول ليله الاسره افضل من ليله القدر الله اعلم. نعم جزاكم الله ما معنى هذه المقالة والكلام في الإسلام في بعض الكلام في الله؟ صحيح. إن كما لا تعرف كيفية الله فكذلك لا تعرف كيفية الكفر. كما لا تعرف كيفية ذات الله جل وعلا لا تعرف أيضا كيفية الكفر لأن الكفر فرع عن الذات. فإذا قال لك سائل كيف استوى على كيف يمشي الى السماء فقل له اخبرني عن ذلك كيف ذلك؟ قال ما اعرف كيفيه الذات تقول هو انا كذلك ما اعرف كيفيه الصفات. نعم. جزاكم الله يقول سمعت واعظم من كثر الكلام المبين والمبين وايات واقاله ولكنه كان يقول في وقفاته بين الكلام كلما رفض صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عليه كل من يصلي هو نور يستهدف الكلام هذا حتى المعروف كل النظر ومن هذا بها التزام هذا بها. اما لو مخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما لا يذكر الرسول في الموعظه الحديثه يصلى ويسلم عليه. اما ان يقطع الكلام يصلي على الرسول ويقول للناس صلوا عليه هذا شيء ما ورد. هذا يصلي ما ورد. نعم. لم يحتج على موسى في ما قدره الله، لأن هذا لا أحد يحتج به، وإنما احتج به على المصيبة التي نزلت به. وموسى لم يسأله عن القدر، وإنما سأله عن المصيبة، فالصيغة خلقنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة ولا لا؟ فآدم احتج على المصيبة، قال هذا شيء مقدر. والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا صحيح. إذا أصابت المصيبة فقل ما شاء الله، ما تقول قدر الله وما شاء فعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلم تقل لولي فعلت كذا وكذا، ولم تقل ما شاء، ولم تقل قدر الله وما شاء فعل. الاحتجاج بالقدر على المصائب صحيح، من أجل أن الإنسان ما يرجع ولا يخطر. واما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا كافر، لا يجوز. ان الانسان اذا عصى يقول هذا قدر، يقول ان سبلنا يخطي وانا مذنب، ويقول الى الله سبحانه وتعالى لا هو المطلوب. فالذي خطر بين موسى وادم انما هو على المصيبه لا على القدر. الشيخ الاسلام كان مطلقا اسمها الاحتجاج بالقدر، وذكر بها قصه موسى في شرح المعنى شرح الصحابية أيضا موجود الكلام هذا. نعم. يقولون أن القضايا تنتهي في مسألة تفسير العقل عنها. يقول ما رأيكم من أجل هذه الأقوال أن إقامة الخلوف والتقليد والتعظيم بين الإقامة وأهل الحج. هذا اعتراف عن الله سبحانه وتعالى. وأن الله شرع الوصية شرع القسوة، هذا كفر بالله. الحدود رحمة وليست وصية، حدود رحمة لمن تقام عليه ورحمة للمجتمع، رحمة لمن تقام عليه لأن تفسير لما وقع منه، وعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة الآخرة. وأيضا تمنع الانتقام عليه، تمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى. إذا أقيم على الحد أو يد أو جلد أو فهذا يمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، ولهذا رحمة له، تأديب له، فرق له. ورحمة للمجتمع، لأن هذه الحدود تقلل الجرائم أو تقضي عليها، يرتاح المجتمع، يرتاح المجتمع. حد الإقامة في الأرض هذه من 540 صباحا، 540 صباحا، الحد الواحد، خير في الأرض من 540 صباحا، لما في إقامة الحدود من الرحمة، واستتباب الأمن، والطمأنينة للمسلمين. هي ليست وحشية، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. من يقول بوحشية هذا مرتد عن دين الإسلام، لأنه مرتد من على الله جل وعلا. نعم. يقول أيضا من القضايا المناسبة للمجارات والمواقف المعروفة في تلك البلاد. والعزيز من يقول حدود وحشية، ولا يقول للإحباط والابتداء، ما يقول على وحشية. أن يؤثر على الناس ويأخذ أموالهم الطاقة من كعبة بها وجمعوها وقرحوا بها يسطو عليها ويأخذها، هذا مو بحثية. على عندهم هو يجب الرحمة به ويعتدي على أعراض الله ويحكي أعراض الله أنه يبقى سبحان الله يجعلون الرحمية بالسجود يعني هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الوحيدة هي الإنسان يعاد على غير الجليل إذا عود الإنسان على غير الجليل هي وحيدة صحيح ولو لكن إذا عود على الجليل هذا جدا وعدل هذا هو العدل. نعم يقول من الله لو لابد من جواب مرض العرب تكتب الإدارة والاختلاف بينهما سيكون ما بينهما من الجبال من بلاد العقل مع الآخر كما في كثرة الإنداد قبل من الوداد. أي أن أنتم خيروا من المؤمن كان لهم بعد روح على الشهوة يصيرون كالبهائم هذا معنى كلام على كفر بالله وإباحية والعياذ بالله فلا بد ولا يمكن مساواة المرأة فقط الله مرة بين الرجل والمرأة ولا يمكن ان يجمع بين ما فرق الله سبحانه وتعالى المراه امراه في خصائصها وخلقتها وطبيعتها وقد الرجل فلا يمكن انه يسوى فيه ابدا. نعم ايضا يقول ما دام قيام المراه بالسيارات والارتجال الذي يحصلهم على ذلك الرحيم كل هذا الكلام لا تنسى هم يقولون أكثر من هذا لكن عقليته إلى كلامه لا ينظر أهل الإيمان لا يستحسون ذلك هذا مثل إباحة الكلاب خلى الكلب يرجع من تروح الكلب ما يجوز هذا ولا يستحسهم ما يعقل ما يستحسهم بالشيء والحد الذي يقام على المرتدين. نعم اما الرجول وهذا الكلام هم يرسلون عليهم يقول الكلام. نعم يقول تنجيل اليسر في أحسنها أن ندرس يسرنا وتوزيرنا في أسرين الكسر الضغطية. نعم يقول هذا من المقالة تنجيل اليسر في أحسنها تنجيل اليسر في أحسنها في أسرين الكسر الضغطية صحيح حقا لك يا رب لا أحسن ولا أحسن من تنجيل اليسر أو حسنها لأن التوزيرها وتوزيرها في أسرين هذا من الدور لأن إذا انتكست الفطرة فإنها خلت حق باطلا وجاءت الحق. يقول الشاعر يطلع على المرء في أيام نفسه حتى يرى حسنا ما يرى حسنا حلق النفس هذا قدر هو يرى حسنا وإعطاء الرجل الذي هو الجمال يراه قبيحا هذا هو هو الإشكال والعياذ بالله. نعم. هل ترى في حالة الجهل جماله؟ لا والله ما في جهل. إلا مكوع الوجه يبني وجه البرة ومعذب في السماء يبني وجه حاطة به كذا يخرج منها شعر واحد. ولو تدور شعر واحد يحصل لقرب فهذا من العذاب العادي والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم وفي هذا الكتاب قال الله تعالى من حتى تمنوا بل نصف صلة المال لله على أهل الخير في مصر وغيرها مثل هذا الحديث لا يمل حتى تمنوا هذا من باب المقابله من ذكروا وذكر الله سخروا منه يسخرون منه سخر الله منه انما نحن مجتهدون الله مجتهدون أين باب المقابلة؟ نعم. فلا يثبت أحد لا يؤمن أن الله يؤمن، يقال أن الله لا يؤمن حتى يمل العقل من العباد. كذا يثبت كما جاء. نعم. فكان الله يقول أن لله رسول الله من عرف المقابل ثم أرجع إلى ذلك ثم أسوق على هذا النوال ما جاء أحد. تسعة بالتوبة جاءت كل ما أخذنا سوء إلى الله. ولا تقوى ولا شيء فإن الله يقبل التوبة عن العباد. نعم لكن لا تعتقد المعصية ويكتبون لك الكفر لا هذا ما يجوز يقول لك افعل المعصية وبعدين اشوف هذا ما يجوز يعني ما تدري ربما يغسل قلبك ولا تكون ربما تموت قبل التوبه. فلا تقرب المعصيه التي تكون، لكن اذا وقعت في المعصيه فبادر بالتوبه. احسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل عقوبة الثاني في الصلاة قبل تدري والوضوء والقدام أن الصداع على الفاقة غير ذلك الحديث؟ هذا ثابت في مال الزكاة. شعبان يبقى الذي يقول بلازمة إيه على في مال الزكاة أحلى من القول في حديث الأصل وهو مثل قوله تعالى فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. التطويق هو ما جاء في الحديث انه اذا الاسلام يطوق فيه ويبدأه ويبدأ في جسم السم الموجة الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. نعم. صلى الله عليه وسلم. لقد انتشرت الفتن بين المسلمين وقامت الاحتلال والنساء. وكان هذا الاسلام في الاسلام فهذه الصلاة حتى وقد لا يسال في الامر الخاص عن شيء اخر الذي يعذب ويشوفه منه الله ما تغير من شيء لكنه في اشد العذاب او في اشد النعيم وعلى وقت الى الرد لان هذا من امور الحياه امور الامور الخلق التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول لقد انتشر بين المسلمين خاصه الشباب والنساء والاطفال وكثر تقديم الغرض في كثير من امور الحياه كان من كلمه الدعاء ورجال الدين وغرضت الامر تقدم هذه المسلم عليهم. كلمه ان نقول ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكفى بقوله فهو يؤمن. هذا فيه التحذير من التشرف للكفار والمنافقين لان فيما تكفاه فهم كف منهم تكون منهم والعياذ بالله والفرض ان تكون مع الكافرين او مع اي كافرين عقوبه شديده. فالواجب على المسلمين الحذر من التشبه بالكفار في جميع ما يختص به وان يعتمدوا في دينهم وفي اسلامهم. نعم. ولا سيما التشبه بالكفار في البلاد الشركيات التي هي في دين الكفار مثل إقامة المواقف هذه أصلها من دين الكفار لأن النصارى هم الذين يقرون الاعتزال بدون المسجد ويؤرخون يؤرخون في بلاد المسجد على مثال الغلو الذي تتبع قوم من المسلمين كل حاله إلى حاله كذلك يبنون المشاهد على القبور كما كانت اليهود والنصارى تبني المشاهد على القبور هذا من التشرف يتشبه الكفار في الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. أسألكم الله فضيلة الشيخ يقول كنت مسافرا وعندما دخلت وقت صلاة المغرب دخلت وقت صلاة المغرب وعرفت الصلاة وجدت جماعة تصلي الساعة قطعا فدخلت معهم جميعا في المغرب وعندما سلم الإمام قمت فأحببت فتح صلاته وبعد ذلك وجدت جماعة من أفراد سجدت صلاة المغرب وصليت معهم الأركان وعندما قام الإمام الركعة الثانية سلمت وانصرفت فهل عملي هذا صحيح؟ عملك لو صحيح ولا هو لا راي انه صليت معه ركعتين لانه جلست هو وجلست الجلسة الثانية من المغرب اما صليت مع الاخرين هل عدا قلب المغرب فهذا هو الجلسة ولو صليت المغرب لو صليت الجلسة واحد كان احسن من يصلي العشاء قبل المغرب مع اختلاف الصلة خلال عدد الركعات فهذا فيه إشكال ينبغي تجنبه. نعم. وأن لا تصلى الرباعية قبل الثلاثية. نعم. صلاة صحيحة إن شاء الله. صلاة صحيحة لكن يستقبل لا يتفهم. صلى الله عليه وسلم قلنا في المسجد المطلق هو بحضر الأخبار لا يجوز مسجد المطلق مباشرة وهو على غير الغور قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز مسجد المطلق مباشرة إلا من كان متطهرا من الحدث الأكثر ولا أما إذا مسه من وراء الحائط أو بواسطة عود أو بواسطة مبصرة شيء فلا هذا لا بأس به ورجل تزوج من وراء دون أبي نفسه والأهم من ذلك أنه ليس بينهم عقد نكاح على وراء بل بينهم شاهدين وأهل العروض يعلمون ذلك ما لنا فيه إلا قصد زوجة وقصد هي كانت في العصر الثاني رجل معلمة الله تعالى يرى ما يعطى بالحمد بسرعة بسرعة وقال الحكي ورسك في مصاد أمين حيث وتمضى من الحمد بعشر يوما نعم عشر سنة تتجاوز تأخذناهم قبل استعمالها بسنة الإبار كان هذا أنه من أعوام الضلاع عن استحابة وما هذا من الخطوبة هي منع الحمل وسلط الله عليها هل أن حركة الأمور كما يعني كان هو لا يصلى ولا يقضي صحتها أما هذا العدد فهو الذي سبب النساء كثيرا من الأمراض وسبب النساء كثيرا من الدماء التي أصبحت محيرة الآن لكن على الأقل ما دام الخير لم يتجاوز الدم لم يتجاوز 5 أشهر وتقوى قط يقضي عن الاسم عن رمضان قط يقضي عن قط لان اسرع مده الحياه 5 أشهر والعاده قد تجيء وقد تنقل وقد تنتقل من وقت الى اخر العاده ما هي دائما ثابته ومستقره تغير نعم صلى الله عليه وسلم يقول ما هو من امور المهرجانات البهلوانيه شكل بعلوانية الشكل ولا يجوز إقرارها بل يجوز إنكارها ومنعها ولا يجوز الحضور إلا لمن يزيل هذا الشيء اللي عنده قدرة يزيل هذا الشيء يحضر ويزيله نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين الله عز وجل القرابة للرسول هذا لا شك له فضيلة فضيلة القرابة وفضيلة التقوى أما مجرد الانتساب إلى أهل البيت من غير اتباع ومن غير عمل صالح أن ما نفع كذا جهل ولما نفع كذا لهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول أخواتي ما نفع هذا مجرد القرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح أما التدين فهذا غلط إنهم يتزدون إلا من كان من أهل البيت هذا غلط هذا عظم للنساء هذا مثل ما نفعل بعض القبائل لتحديد تناسهم لا يتزدونها إلا من بني عمة هذا من العظم المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزدوه إلا تفعلوا فقل فتنة في الأرض وفساد كبير ولا يخصص بني العم ولا بني الخال ولا بني فلان انما العبره بالامانه هو الدين ومن الذنبيات او سبحان الله الذي يدعو اليه كل من له فضيلة وله مكانة ينزل منزله الوالد له مكانة والعالم له مكانة ولي الأمر المسلم ولي الامر المسلم له مكانه، وكبير السن للمسلمين له مكانه. نعم. هل يجب ان العلاج إذا كان العلاج سبب الموت هذا سبب تسبب في قتلها، أما إذا كان العلاج لا هو بسبب الموت هذا ما في شيء، لأنهم مشكلون في العلاج. الله جل وعلا يقول ما على المحسنين بسبب، إذا كان العلاج لا في خطورة فلا حرج فيه، أما إذا كان العلاج معروف في خطورة فهذا يكون تسببا في قتله. نعم. لكن عليه من كفار. ليس هذا للإمام ولا للمأموم أن يقول شيئا، لأنه ما ورد، ما ورد أنه يقال شيء بعد هذه الآيات إلا أخذ سورة القيامة، ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ويقول سبحانك اللهم بدلا، هذا الذي ورد. لا ولا شيء ما في استواء ضعيف. نعم. تكره الاصل ان تكون شيئا مرتفعا، هذا المؤخره تفرح، هذا هو الاصل، فاذا لم يجد فانه يضع امامه عصا، وكونه يغرز العصا غرزا كان يعرضه لا باس. كذلك العقاب يهز العصا اذا وضعه امامه، اذا لا وجد شيئا قائما وضع العقاب امامه يهز العصا. اخر شيء الخط، اذا لم يجد شيئا فانه يخط خطا، ما يمكن الخط الاثر فيه ضعيف، لكن اذا لم يجد شيئا يخط خطا. بسم الله لا يجوز سماعه ولا ضربه الا في حاله الزواج للنساء خاصه، للنساء خاصه في حاله الزواج من اجل اعلام النساء فقط، اما استعماله في غير ذلك فانه من اللهو الذي يجب على المسلم اجتنابه، والذين هم عن اللهو معرضون، اللهو يدخل فيه كل ما هو باطل، له معناه الباطل. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وكل المعازف وآلاف الطرب كلها لا يجوز اجتماعها، ما عقد كله يضرب على الزواج للنساء فقط. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على محمد. لا يتأثر ولا يأخذ من شيء، غاية ما في الأمر في الاستطلاع وعند الغاجات خط الصلاة فلا عليك صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا منتهى استطاعته. أما إذا كان قصده أنه يأخذ من شيء فلا يستطيع إنفاق هذا الشيء من التفاصيل، هذا مثل صلاة الفوضى، يتوضا عند الصلاة، توضا عند الصلاة يصلي ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإمامة فلا يأذن الناس لأنهم أهل الأعذار، وهو إلا متضايق من هذا الشيء وربما لا يبنى في الصلاة، وإما أن يخرج من الشيء مستمر فيكون وضوءه ما هو وضوء لا صحة، فلا يتقدم بخليه إلا بمثله، إذا كان ناس مثله مصابون بهذا الشيء يصلي ما يصلي،